انكر نبوة المسيح عليه السلام، او قال لم ينزل الله كتابا اسمه التوراة، او كذب باي نبي من الانبياء او اي ملك من الملائكة، هل ينفعه هذا؟ يصبح مرتدا خيرا من المله، يستوي مع من لم يقل هذه الكلمة. اذا لابد ان كما ننبه مرارا لابد من جمع الاطراف النصوص وفهمها في ضوء بعضها الاخر. ايضا حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال اذهب فنادي في الناس ان لم تجد ان لا اله الا الله موقنا او مخلصا دخل الجنه. وحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجه ولا داجه الا اتيت عليها، يعني ما تركت اي شيء من المعاصي او الاثام الا وقد اتى عليها وارتكبها. قال انا تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فان هذا ياتي على ذلك كله، فان هذا ياتي على ذلك كله. ايضا حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يؤذن الناس ان من يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنه. قال عمر يا رسول الله اذا يتكلوا قال فدعهم فدعهم، يعني اذا خشيت من الناس ان تقصر افهامهم عن حقيقه هذا النصوص ويتكلوا على ذلك فيدعون العمل فلا تبلغهم هذا العلم الذي يسيئون فهمه. وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجبت له الجنه. وحديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ولم يدخل النار. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. وحديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وسرق ورغم أنف أبي الدرداء فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه. هذا حديث أبي الدرداء رواه ابن خزيمة في التوحيد وابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه الكبرى وفي عمل اليوم والليلة والبزار وأبو يعلى وابن جرير. وقام محقق الكتاب معالج القبول لأن هذه الطبعة الحقيقة الوحيدة التي وقفت عليها محققة حققها الشيخ عمر بن محمود أبو عمر. فيقول هو حديث صحيح يشهد له ما تقدم وهو غير حديث ابي ذر المعروف في الصحيحين. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وانا اقول اخرى قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال واقول ومن مات من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنه، يعني اشار الى التوحيد. قال أبو بكر يعني الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة، فالمرجئة يستدلون بمثل هذه الأحاديث على أن الإيمان مجرد الكلمة وأن يدخل إلى إله الله وكما ذكرنا الأب ليس هذا هو فقط الإيمان. يقول وبيقين يعلم كل عالم من اهل الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الاخبار ان من قال لا اله الا الله او زاد معها شهاده ان محمدا رسول الله ولم يؤمن باحد من الانبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا امن بشيء من كتاب الله عز وجل ولا بجنه ولا نار ولا بعث ولا حساب انه من اهل الجنه لا يعذب بالنار. هل يقول هذا احد من علماء الاسلام؟ لا يمكن. ان واحد بالأصل بمعنى هذا الحديث واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط، هل يكفي هذا دخول الجنة؟ وإن كان هذا الشخص الذي أتى بالشهادتين لا يؤمن بكتاب الله لا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور لا يؤمن ب يعني بأي شيء من هذه الأمور المعلومة والدين بالضرورة، هل هذا يبقى مؤمنا؟ مع أن أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ليست هي وحدها الإيمان.